مش حصل من ده كله شيء. انا مش عاوز اكرر المأساة. ليلى دي انا هفضل حابسها وصينها بكل قوتي لغاية ما اجوزها للزوج اللي اختاره انا بنفسي علشان اضمن انها تعيش زي ما هي عايشة. ليلى بنت الأهل.